والآن مع الدرس 46. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة. الصلاة بمنى يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويشرع للحجيج أن يذهبوا إلى منى فيه، وسمي بهذا الاسم التروية لأنهم كانوا في الزمان الأول يروون المياه ويحضرونها إلى منى من أجل أن تكفيهم في الأيام القادمة. فكأن هذا اليوم يوم استعداد لمناسك الحج. والسؤال عن الصلاة بمنى: كيف تصلى ولو صادف أن ذلك اليوم جمعة؟ فهل يصلونها جمعة أو يصلونها ظهرا؟ وهل يقصرون الصلاة وهل يجمعونها؟ وقوله الجمعة بمنى وعرفة، يعني إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة، فهل يشرع للناس أن يصلوا صلاة الجمعة أو لا يشرع لهم ذلك؟ ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى. هذا في اليوم الثامن يوم التروية يشرع للناس أن يصلوا 5 صلوات في منى: صلاة الظهر من اليوم الثامن، والعصر والمغرب والعشاء، وصلاة الفجر من اليوم التاسع يصلونها في منى. ثم يغدو، يعني يذهب إذا طلعت الشمس في يوم عرفة إلى عرفة. قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة، لأنها ليست صلاة جمعة وإنما هي صلاة ظهر، وصلاة الظهر لا يجهر بالقراءة فيها. قال: وأنه يخطب الناس يوم عرفة. هذه الخطبة تكون قبل الأذان، ليست كخطبة الجمعة بعد الأذان، وإنما هي قبل الأذان. وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وافقت جمعة فإنما هي ظهر كما حصل في عهد النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة في يوم جمعة ومع ذلك لم يصلي صلاة الجمعة. قال: ولكنها قصرت، يعني صليت ركعتين من أجل السفر لا من أجل كونه يوم جمعة. قال مالك: في إمام الحاج، أي الذي يحج الناس بإمرته وتبعا له، إذا وافق يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق أنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام. يعني إذا كان إمام الحجيج من مكة فإنه لا يجمع الصلاتين، فإنه لا يجمع، يعني لا يصلي صلاة الجمعة. قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم عرفة، يعني يوم جمعة، فإنه لا يجمع ولا يصلي صلاة الجمعة، وهكذا في يوم النحر وفي أيام التشريق لا تصلى صلاة الجمعة في منى ولا في عرفة. قال المؤلف: باب صلاة المزدلفة. المزدلفة يفد الناس إليها في اليوم التاسع، إذا غربت الشمس في عرفة ذهبوا إلى مزدلفة، ومن ثم فهم يصلون فيها 3 أوقات: المغرب والعشاء والفجر. ثم روى مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. فيه مشروعية الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في ليلة المزدلفة، وبهذا قال جماهير أهل العلم، ولذلك سميت هذه الليلة ليلة جمع. ثم روى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل. الشعب واد صغير في الطريق بين عرفة ومزدلفة، فقال فبال في ذلك الشعب فتوضأ. هذا البول ليس على جهة العبادة والقربة، وإنما فعله لحاجته إليه. قال فلم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة يا رسول الله، أي ألا نصلي وقد غربت الشمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، أي نؤدي الصلاة في مكان أمامنا. قال فركب، فلما يعني ركب راحلته، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ولم يكتفي بالوضوء الأول، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. فيه أن إسباغ الوضوء يستحب في كل الأوقات ولو عند ندرة الماء، وفيه أن صلاة المغرب والعشاء تقام لها الصلاة. وقد اختلف أهل العلم فيما يتعلق بالأذان والإقامة، منهم من يقول يؤذن أذانا واحدا ويقيم مرتين، ومنهم من يقول يؤذن بأذانين، ومنهم من يقول لا يؤذن ويقتصر على الإقامة. وتقدم معنا أن الصواب أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين. قال فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، أي جعله يبرك على الأرض ومن أجل أن يرتاح البعير، ثم أقيمت العشاء فصلاها. فيه دلالة على أن الفصل اليسير بين الصلاتين المجموعتين لا حرج فيه، وأنه لا يقطع حكم الجمع. قال ثم أقيمت الصلاة ثم أقيمت العشاء فصلاها. فيه مشروعية الإقامة للصلوات المجموعة لكل صلاة إقامة مستقلة. قال ولم يصلي بينهما شيئا، أي بين المغرب والعشاء لم يصلي سنة راتبة ولا غيرها. وفيه أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي بين الصلاتين المجموعتين، وأن الفصل اليسير بين الصلاتين المجموعتين جائز. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، في مشروعية الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال المؤلف باب صلاة ميناء، أي هل يقصرون الصلاة أو يتمونها، وهل يجمعونها أو يؤدون كل صلاة في وقتها؟ والخلاف في أهل مكة إذا جاءوا إلى منى هل يجوز لهم أن يقصروا الصلاة أو لا. فقال طائفة هم مقيمون غير مسافرين فلم يصح منهم قصر الصلاة، وقال آخرون بأن أهل مكة إذا جاءوا إلى منى جاز لهم قصر الصلاة، لأن القصر هنا من أجل الحج. ومنشأ الخلاف هل قصر الصلاة من أجل السفر أو أن قصر الصلاة هنا نسك. قال مالك في أهل مكة يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين، فأفتاهم بالتقصير حتى ينصرفوا إلى مكة. ثم روى عن هشام عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين، وإن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته، أي نصف خلافته، ثم أتمها بعد وأصبح يصليها أربعة. وقد قال عثمان بأن المعنى في هذا أنه أصبح له أهل في مكة. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف، فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم، أي لا تستكتفوا بركعتين فصلوا أربعة. لماذا يصلون أربعة؟ لأنهم أهل مكة مقيمون فيها. قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لأهل مكة شيئا، فاستدل به مالك على أن أهل مكة يقصرون الصلاة في منى. وقال طائفة بأنه لما علمهم في الزمان الأول إتمام الصلاة اكتفى بذلك ولم يحتج إلى إعادته. ثم روى عن زيد عن أبيه أن عمر صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. سئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة، أركعتان أم أربع، وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة، أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين، وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم؟ فقال مالك: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين، يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. في دلالة على أنهم جعلوا القصر هنا نسكا من أنساك الحج. قال: وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى، وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فهذا هو الذي يتم الصلاة بمنى لأنه مقيم، وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا. قال المؤلف: باب صلاة المقيم بمكة ومنى، أي ماذا يفعل. ثم قال: من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج، فحينئذ سيبقى مدة طويلة من شهر، من أول الشهر إلى اليوم الثامن، ومن ثم منع مالك هذا الإنسان من تقصير الصلاة، وقال: فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى فيقصر، لأن القصر هنا اعتبره نسكا من الأنساك، وذلك أنه قد أجمع أي قد عزم على مقام أكثر من أربع ليال، ومن عزم على الإقامة أكثر من أربع ليال فإنه حينئذ لا يحق له أن يجمع الصلاة ولا يترخص برخص السفر لأنه قد أقام. والله عز وجل يقول: ولا جناح عليكم أن تقصروا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة. قال المؤلف: باب تكبير أيام التشريق. التكبير في أيام التشريق سنة يتقرب المؤمنون بها إلى الله عز وجل، ويشرع فيها رفع الصوت، لكن كل مكبر يكبر وحده ولا يكبرون تكبيرا جماعيا. والتكبير بالنسبة لغير الحجاج يبتدئ من ليلة أول يوم من شهر ذي الحجة من بعد المغرب إلى نهاية يوم الثالث عشر، إلى مغرب يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذا يسمى تكبير مطلق، يكون في الأسواق، في الطرقات، في البيوتات. وهناك تكبير مقيد يبتدئ من فجر عرفة وينتهي بعصر يوم الثالث عشر. لماذا قيل له بأنه مقيد؟ لأنه مقيد بعد الصلوات. وأما بالنسبة للحجيج فهم مشتغلون بالتلبية، وأما بالنسبة للحجيج فإنهم مشتغلون بالتلبية، ولذلك فيقتصرون على التلبية حتى يرموا جمرة العقبة، فإذا رموا جمرة العقبة انتقلوا من التلبية إلى التكبير، ويبتدئون ذلك بالتكبير عند رمي الجمرات، عند رمي الجمرات، و يستمرون على هذا التكبير حتى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر عند جماهير أهل العلم. والمراد بأيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سميت بهذا الاسم لأن اللحم من الهدي والأضاحي يقدد ويوضع في الشمس يشرق فييبس، وبالتالي يتمكنون من حفظه أياما عديدة. قال مالك عن يحيى بن سعيد: بلغني أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر، يعني في اليوم الحادي عشر، حين ارتفع النهار شيئا فكبر الناس بتكبيره، لما سمعوه يكبر كبروا، ليس معنى أنه تكبير جماعي، إنما كل إنسان يكبر وحده. ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس أي مالت من كبد السماء إلى جهة المغرب فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير من جماعات جماعات ويبلغ البيت، لأن الناس يصلون إلى الكعبة، فيعلم أن عمر قد خرج يرمي، لأن يعني عند خروجه للرمي كان يكبر. وفيه أن الأفضل في أهل منى أن يبقوا في خيامهم وأن لا يكثروا التجوال والتردد على مواطن منى. قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، هذا التكبير المقيد، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، لأنهم قبل ذلك كانوا مشتغلين بالتلبية. وأما غير الحاج فإنه يكبر التكبير المقيد من فجر يوم عرفة. قال: وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير. هذا هو رأي الإمام مالك، والجماهير على أن التكبير المقيد يستمر حتى غروب حتى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر، وأما التكبير المقيد فإنه يستمر حتى غروب الشمس. قال مالك: والتكبير في أيام التشريق مستحب على الرجال والنساء، مستحب لهم من كان في جماعة أو كان وحده، سواء كان بميناء أو بالآفاق كلها واجب. ظاهر هذا أنه يرى وجوب التكبير. قال: وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بميناء، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق، أي لا يفعل من لم يحج شيئا من أفعال الحجيج إلا ما ورد نص ودليل يدل على أنه مطالب بذلك. قال المؤلف: باب صلاة المعرس والمحصب. المحصب موطن بعد أن يتجاوز الإنسان جمرة العقبة يجد ذلك المكان، وهو لا يسمى تقريبا العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منى ذهب إلى المحصب فأناخ فيه، فإذا طاف للوداع ذهب وسافر. وقد اختلف أهل العلم هل ذلك سنة، فقال طائفة: نعم هو سنة، وقال آخرون: ليس هذا بسنة، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسهل لخروجه، فليس مقصوده التعبد لله عز وجل بذلك. قال: وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فالناس يتبعون أهل مكة، يتبعون الحجاج، فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. وقد فسر الإمام مالك قوله في أيام معدودات بأن المراد أيام التشريق. قال مالك: عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. هذا في أول ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. أناخ أي جعل بعيره يبرك على الأرض في البطحاء، أي في الوادي الذي بذي الحليفة التي بجوار المدينة، فصلى بها. وهذا مكان نزول، فهذا معنى قول المؤلف باب صلاة المعرس، أي مكان النزول. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن ابن عمر أناخ به. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، يعني في اليوم الثالث عشر، إذا خرجوا إذا جاء في اليوم الثالث عشر وزالت الشمس ذهبوا للرمي، وبعد ذلك يذهبون إلى المحصب فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم بعد ذلك يدخل إلى مكة فيصلي فيطوف طواف الوداع ثم يسافر. قال المؤلف: باب البيتوتة بمكة ليالي منى. في ليالي منى بات النبي صلى الله عليه وسلم في منى ولم يكن يبيت في مكة، وحينئذ هل يجوز للناس أن يبيتوا بمكة؟ روى مالك عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. العقبة وهي الجمرة الكبرى آخر حدود منى، ولذلك كان عمر يأمر الناس الذين خارج حدود العقبة أن يعودوا إلى منى، أن يعودوا إلى منى، مما يدل على أن البقاء في منى في الليل من الواجبات، من الواجبات. قال عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. استدل بهذا على أن المبيت في منى من الواجبات، من واجبات الحج. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة بترك المبيت، فدل هذا على أن غيرهم لا يرخص لهم، وأن المبيت في منى في ليالي أيام التشريق من الواجبات. ثم روى عن هشام عن أبيه أنه قال: في البيتوتة بمكة ليالي منى قال: لا يبيتن أحد إلا بمنى. قال المؤلف: باب رمي الجمار. الجمار هي الحصى الصغار، وقد يطلق على المكان الذي يرمى، المكان الذي يرمى، وسمي بهذا الاسم الجمار تشبيها له بالجمر، وقيل بأن الجمرة من أسماء الحصات، وقيل بأن الجمرة سميت بهذا الاسم لاجتماع الحصى فيها. قال: بلغني أن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين، يعني بعدما يفرغ من الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى يقف للدعاء. الجمار ترمى بسبعين حصات، ترمى جمرة العقبة في يوم العيد بسبع حصيات فقط، جمرة العقبة في يوم العيد. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ترمى الجمرة الصغرى أولا بسبع حصيات، ثم الوسطى، ثم الكبرى، كل واحدة بسبع حصيات، وكل يوم يرجم الجمرات الثلاث، إلا يوم العيد فلا يرجم إلا جمرة العقبة، فيكون مجموع ما رماه هو فيكون مجموع ما رماه سبعين حصات. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رمى جمرة الصغرى والجمرة الوسطى جلس جانبا من أجل أن يدعو الله عز وجل. قال مالك عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة. وروى عن نافع أن ابن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصات. فيه مشروعية التكبير عند رمي الجمار، كل حصات يكبر معها ولا يقول ذكرا آخر، فلا تسمية ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا حمد ولا غير ذلك. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يقول: الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذ، أي الحصى الصغار الذي تستخدم في رمي الآخرين بها بالأصابع. قال مالك: وأكبر من ذلك، يعني أكبر من حصى الخذف قليلا، أعجب إلي. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. من رمى جمرة اليوم الثاني عشر وغادر منى قبل غروب الشمس سقط عنه مبيت تلك الليلة والرمي من الغد. أما من أدركه غروب الشمس فإنه يجلس، لأن الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فدل هذا على أن التعجل إنما يكون في النهار، لأن اسم النهار، واليوم إنما يصدق على النهار دون الليل. كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق اليوم الثاني عشر وهو بمنى، فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، يعني في اليوم الثالث عشر. وروى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، أي أنهم في ذهابهم للجمار يمشون على أقدامهم. وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان. ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل بقية أحكام الحج في يوم آخر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.